الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أرجو من إخواني أن ينتبهوا لدرس الليلة، لأني أرى والله أعلم أن فيه بعض الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها إخواننا من طلاب العلم. وأنبه قبل البدء بالدرس حتى لا أنسى أننا سنعطل الدروس مؤقتا الأسبوع القادم، يعني يوم السبت القادم، السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء لن يكون هناك دروس في الأسبوع المقبل، ونستأنف دروسنا إن شاء الله في السبت الذي يلي السبت القادم. كلامي واضح؟ يعني الأسبوع القادم ابتداء السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء لن يكون هناك دروس، سنبدأ دروسنا إن شاء الله من السبت الذي يلي. الخطبة حبيتوا تيجوا حياكم، حبيتوا تصلوا في مساجدكم حياكم، مش هتسمعوا ابن تيمية يعني. نعم، فين القارئ؟ اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط. نعم، هذا الحديث هو تتمة لما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لإثبات صفة الرحمة للرب جل وعلا على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كسائر الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة نثبتها بلا كيف، كما كان السلف يقولون: أمروها بلا كيف، أو أمروها كما هي. وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طرق عن أبي هريرة، مع اختلاف بين ألفاظ أو بين لفظيهما، وجاء من طرق يرويه الأعرج وابن سيرين وغيرهما جماعة من الثقات الأثبات من تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه، كلهم يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقد تقدم هذا الحديث معنا في بعض المواضع، وإنما نبهت الليلة على إخواني أن ينتبهوا، لأن هذا الذي سأبينه الليلة هو فارق بين معتقد أهل السنة وبين غيرهم من المنحرفين عن قواعد أهل السنة، أو ممن تأثر ببعض أهل البدع في مسائل التأويل وصرف نصوص الكتاب والسنة أو بعضها عن ظاهرها الذي أوجب الله علينا الإيمان به والاتباع له. قال: اختصمت الجنة والنار. هذا أول موضع أشكل في الحديث على كثير من أهل العلم من شراح الحديث، هل هذا الاختصام حقيقي أم لا، أم هو أمر مجازي تصويري لا حقيقة له. ثانيا قوله: فقالت الجنة وقالت النار. هذا أيضا من المواضع التي أشكلت على كثير من الشراح ممن تناول شرح البخاري أو مسلم من أهل العلم ومن غيره، هل هذا القول من الجنة هو قول بمعنى القول أم أنه مؤول بما جرى في أمثلة العرب كقولهم امتلأ الحوض فقال إلى آخره، وقوله حتى يضع فيها قدمه، وهذا من أشكل المواضع، فإن الأول هل الجنة تتكلم والنار أم لا وصف وتأويل لفعل المخلوق، فإن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، لكن هذا الموضع هو وصف لله جل وعلا، حتى يضع فيها أي في النار قدمه، وهنا حصل إشكال عظيم بين كثير من العلماء الذين تأولوا لفظ القدم هنا بتأويلات سيأتي بيانه، كذلك ما في الحديث من الظرفية المكانية حتى يضع فيها، ما المراد بهذه الظرفية؟ هذه بعض المباحث التي ستأتي في شرح هذا الحديث، كذلك من المباحث المشكلة غاية الإشكال ما جاء في الحديث، وهو قوله: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. وهذا من أغمض وأشد المواضع إشكالا على كثير من العلماء، كيف يراد من هذا أو كيف يظهر من هذا بأن الله ينشئ أقواما لم يفعلوا شيئا لا خيرا ولا شرا ثم يجعلهم في النار. فهذا الحديث في هذه المواضع أشكل على كثير من الشراح، حتى أنك لا تجد من أصاب فيه الحق والصواب في الشرح إلا القليل إلا القليل من أهل العلم، لا سيما أن في الأزمان المتأخرة دخل على كثير من العلماء باب التأويل وتوسعوا فيه غاية التوسع، ولم يبق على ما كان عليه السلف إلا القليل من العلماء. ونعوذ بالله أن نعتقد أو يخطر على قلوبنا لحظة بأن العلماء كلهم في دهر من الدهور خالفوا السلف، هذا لا يقوله إلا جاهل، لأن هذا مصادم لقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ومصادم أيضا لما جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لكن هذه الطائفة تقل وتكثر كما جاء في الحديث في مسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وبعد هذه المقدمة أشرع في التعليق على ما تيسر من شرح هذا الحديث. قوله اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة إلى آخره، اختلف الشراح في هذا الاختصام. أولا، ما معنى الاختصام؟ الاختصام يراد به في اللغة أحد أمرين داخلية ليولا. المراد الأول من الاختصام هو المباحة والمناقشة والكلام في أمر ما، وإن لم يكن في هذا الأمر اختلاف فهذا يقال اختصام. ومن هذا المعنى قول الله جل وعلا آمر النبي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي إذ يتخاصمون ويختصمون ويتكلمون في أمر ما فيما جاء في سياق الآية. وقد يورد الاختصام ويراد به المنازعة على الحق، ومن ذلك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض الآية. ومنه أيضا قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالاختصام يرد على هذين المعنيين، المعنى الأول هو المباحة والتحدث بأمر بين جمع فيقال مختصمون أو اختصموا. الأمر الثاني هو كالأول إلا أن الزائد فيه هو اختصام على إثبات أمر أو على نفيه، كل يدعي. وقد جاء الحديث عند مسلم وغيره بلفظ آخر احتجت أو تحاجت، وهذه المحاجة هي بمعنى الخصام والمجادلة، ولكن لها دلالة أخف. فالاختصام هو مطلق التحدث في الأمر على المعنى الأول، بينما المحاجة فإنها تكون بالمعنى الثاني في الاختصام، وهو حصول اختلاف بين مختلفين فكل يدلي حجة. فلفظ تحاجة أو احتجت، وإن وافق لفظ الاختصام في الجملة لكنه يؤدي إلى معنى أخر، إلا إذا اعتبرنا الاختصام هنا على المعنى الثاني. وقد بين الحديث ما هو هذا الاختصام، قالت الجنة وقالت النار. ماذا قالت الجنة؟ يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. ما لها تشكو، لماذا خصت؟ وهذه في اللغة العربية لم يقل فقالت الجنة يا رب ما لي، على أنه جاء في بعض الروايات ما لي، لكن هذا يسمى ما لها، هذا يسمى التفات من ضمير المتحدث إلى الغائب. وهذا يشبه إذا حمل أو احتمل الناس الجنازة، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها، ليس يا ويلي. فالمتحدث يلتفت حتى لا يرجع الضمير إلى نفسه، فيقول هي تقول يا ويلها. فجاء الحديث بلفظ الحاضر ولفظ الغيبة، ما لها ما لي، لفظ المتكلم. تقول ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار، يعني أوثرت بالمتكبرين. فكل من الجنة والنار تتساءل وتختصم في هذا، لماذا خصت الجنة بكذا وخصت النار بكذا. وهذا الذي في الحديث الذي فيه تفصيل احتجاج واختصام الجنة والنار فيه دليل واضح ظاهر الدلالة على أن المراد بالاختصام بين الجنة والنار اختصام حقيقي وليس أمرا مجازيا تخيليا، كأنهم يقولون كأن النار اختصمت، كأن الجنة قالت، كأن النار قالت. لا، هو ذكر الاختصام ثم فسر ذاك الاختصام بأن النار تقول وبأن الجنة تقول. قال اختصمت الجنة والنار، فيه إثبات معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلقهما الله عز وجل منذ أن خلقهما. وخالف أهل البدع من المعتزلة، المعتزلة فرقة من فرق المبتدعة، فقالت المعتزلة لم تخلق الجنة ولا النار وإنما ستخلقان. هذا قول أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم يقولون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. لذلك انظر إلى تعبير القرآن حين ذكر الجنة والنار، فحين ذكر الجنة قال أعدت للمتقين، وحين ذكر النار قال أعدت للكافرين. وأعدت أي تم إعدادها وتم وجودها، لكن لو قال أعدها للمتقين لصار محتملا، لكن حين يقول أعدت فيه التصريح بما دل عليه الكتاب والسنة من معتقد أهل السنة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودة. لذلك نص أهل السنة في كتب العقائد على ذلك، ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ماذا يقصدون؟ يقصدون الرد على المعتزلة الذين يدعون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد وستخلقان يوم القيامة. لذلك من عظيم لفظ كتاب ربنا أنه ذكر أعدت أي تم إعدادها وانتهى الإعداد لها. إذن هذا الاختصار على حقيقته لا كما ادعى بعض العلماء بأنه مجازي اعتباري. ثانيا أن هذا الاختصام سيأتي بيانه هو الكلام الحقيقي الذي تكلمت به الجنة وتكلمت به النار. ثالثا فيه إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت كذا ودخلت النار أو رأيت النار فرأيت كذا ودخلت الجنة فرأيت كذا ورأيت النار فرأيت كذا. قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، وهذا فيه تأكيد الخصام، لأن قوله إلى هو دلالة تأكيدية لحصول الاختصام الذي حصل بين الجنة والنار. فقالت الجنة يا رب، لأن الجنة مخلوقة وكل ما سوى الله فهو مربوب والله ربه، من جماد ومن حي الحياة التي نعرفها ومن الحياة التي لا نعرفها، فكل مربوب هو مربوب لله والله ربه. ولذلك جاء في الحديث رب كل شيء، رب كل شيء. فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، أي الأغلبية الذين في الجنة هم الضعفاء والسقط الذين لا يبالى بهم والذين ليس لهم عند الناس قدر، ومنه سقط المتاع أي رثه الذي لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، أي أن الغالب في أهل الجنة هم الضعفاء والبسطاء الذين لا يلتفت إليهم. وفي هذا من الفقه أن الوصف يكون باعتبار الأغلب، وليس مضطردا في الوصف أن يكون في كل فرد من أفراد الموصوف في الجملة. إيضاح ذلك إذا قلت هذه الدار دار إسلام أو دار مسلمين، هذا ليس معنى ذلك أنه لا يوجد فيها كافر، لكن الغالب عليها أهل الإسلام. ولما أقول هذه دار كفر على بعض المعاني، فليس معناها أنه لا يعيش فيها مسلم. وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، أن الوصف أغلبي حتى لا يشكل عليك بعض الأحاديث. وسأعطيكم حديثا يتناسب مع مسألتنا في الوصف الأغلبي أشكل على بعض علمائنا، وهو الحديث في الصحيح ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحابا إلا كان له أصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه ثم إنها تخلف خلوف إلى آخره، إلا كان له أصحاب. فكل نبي له أصحاب. طيب، والحديث الآخر: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. كيف هنا ليس معه أحد، وكيف هناك إلا كان له أصحاب؟ هذا يرجع إلى القاعدة التي هنا، أن الوصف أغلبي، أي ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب، أي في أغلب حال الأنبياء. لكن هذا ليس معنى أن كل نبي كان له أصحاب، وهذا مفيد جدا في الجمع بين الأحاديث، أن الوصف يأتي في كثير من الأحيان يأتي وصفا أغلبيا، لا يشترط أن يقع على كل فرد من الأفراد. وإلا فمن المعلوم أنه من أهل الجنة من ليس من الضعفاء، بل كان من الأغنياء ومن كذا وكذا إلى آخره. فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة، هنا اختلفوا أيضا، هل الجنة تتكلم حقيقة أم لا، هل النار تتكلم حقيقة أم لا؟ والتحقيق أن كل الأدلة من الكتاب والسنة التي ترد على ظاهر ما، فإن الأصل بقاء الظاهر على ما هو عليه حتى يدل دليل على خلاف ذلك. هذا ليس فقط فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، بل هذا في كل ظاهر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تدرك أن الظاهر من الكتاب والسنة لا يجوز صرفه عن ظاهره بغير حجة وبرهان، اللهم إلا إذا دل دليل على ذلك فيصار إلى ما دل عليه الدليل. لكن إذا جاء ظاهر واختلف العلماء، بعضهم يمشيه على ظاهره وبعضهم يؤوله، فإن الأصل هو الظاهر، ولا يصار إلى التأويل إلا إذا اتفق العلماء على ذلك أو دل على ذلك دليل صحيح صريح. إذن الجنة تتكلم والنار تتكلم، ولا إشكال في هذا، فإن الله عز وجل في الدنيا أخبر أن الأرض والسماء تكلمتا قالتا أتينا طائعين، وأخبر عن الجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهنا وقفة فانتبه، الجلود ماذا تقول؟ أنطقنا الله. ثم تقول الجلود مدللة على قدرة الله الذي أنطق كل شيء. ما مقصود الجلود؟ تنفي الجلود الغرابة التي استغربها أصحاب الجلود. أصحاب الجلود حين تنطق جلودهم يستغربون ويستنكرون، لما شهدتم علينا؟ فقالت الجلود: أنطقنا الله، ولا غرابة في قدرة الله على إنطاقنا، فإن الله أنطق كل شيء ونحن من الشيء الذي أنطقه الله. انتبه، الذي أنطق كل شيء، إذن كل شيء ناطق، لكن قد تدرك أنت منطقه وقد لا تدرك. قال تعالى حاكيا عن نبيه سليمان: وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ماذا يقول؟ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ما معنى منطق الطير؟ أي علمنا الله لغة الطير. يرحمك الله. منطق الطير أي علمنا الله لغته. أنت تسمع الطيور وتتأمل إلى المنطق. إذا نظرت إلى منطق الطير فقط جنس الطيور تجد أن كل نوع من أنواع الطيور له صوت وطريقة تختلف عن غيره. فمثلا إذا نظرت إلى الحمام، إلى العصافير، إلى الغراب، وقس على ذلك سائر الطيور، فتجد أن كل نوع من الطيور له صوت وله طريقة في سماعك صوته تختلف تماما عن الأصوات الأخرى. وإذا نظرت إلى منطق الأنعام من الإبل والبقر والغنم تجد فيها اختلاف الصوت وإلى التنوع. وإذا جاوزت ذلك إلى ما يمشي على أربع كالكلب والذئب والنمر والأسد فتجد أن كل نوع من هذه الأنواع له صوت في جماعته وفي نوعه ليس كصوت الأخر من الحيوانات. وهذا يدلك على ماذا؟ هذا يدلك عند التأمل على أن كل نوع من هذه الأنواع له صوت ومنطق جعله الله له. هذا المنطق والصوت لا يعرف المراد منه إلا من أطلعه الله على ذلك. فنحن لا نعرف منطقه إلا إذا علمنا الله. علمنا منطق الطير. ولما مر على النمل قالت نملة، فالنمل له منطق والحيوان له منطق، كل بحسب تقدير ربك عز وجل. لذلك أكد الله ذلك، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا التسبيح ما هو؟ هو منطق المخلوق الذي أنطقه الله. لذلك أحسنت الجلود غاية الإحسان حين قالت الذي أنطق كل شيء، فكل شيء له نطق، حتى ما لا تسمع له صوت، ما لا تسمع له صوتا أيضا له نطق. ولذلك عند البخاري في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود لما كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نسمع تسبيح الطعام. إذن الطعام له منطق، ولكن أطلع الله عليه من شاء من خلقه، ومن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءت هذه الرواية فيهم، فإن بعضهم أطلعه الله على هذا المنطق فسمع تسبيح الطعام. كذلك في صحيح مسلم إن بمكة حجرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث. إذن أطلعه الله على ذلك. كذلك عند البخاري النخلة التي كان يخطب إليها ويركن على جذعها، فلما صنع المنبر حنت وصاحت كصياح الصبي. إذن هذا يعطيك الفهم الواسع في منطق الأشياء التي خلقها الله. فلما يقول أن الجنة قالت وأن النار قالت، ما الغرابة في ذلك؟ ما الغرابة في ذلك؟ سبحان الله. فأخطأ من قال أن هذا الكلام ليس على حقيقته. قالوا هؤلاء الذين أنكروا أن تكون الجنة متكلمة أو النار متكلمة، قالوا هذا كقول العرب قالت السماء فأمطرت. قالوا ما معنى قالت السماء فأمطرت؟ قالت أي جمعت السحب، فسموا جمعها للسحب قولا فأمطرت. وهذا في الحقيقة تركيب وتمثيل على مختلفين، فإن العرب كلامها كلام صحيح، ولكن الإشكال في فهم كلام العرب. فالعرب حين تقول قالت السماء، لم يرد العرب القول الذي هو الكلام، ولذلك بيّنوا المراد فأمطرت. ولذلك لم ينسبوا لقوله للسماء كلاما، وإنما نسبوا لها المطر. فإذا قلنا قالت السماء فأمطرت، فليس المعنى القول من الكلام، وإنما قالت أي جمعت السحاب فأمطرته بعد أن جمعت. لكن إذا قلت قالت السماء ونسبت لها كلاما، فهذا لا يقوله العرب إلا إذا كان النسبة لمتكلم. كذلك من الغلط لما يقولون فيما يتعلق بجهنم قالت النار هل من مزيد، فمثل ما ادعى بعضهم قال هذا مجاز وليس حقيقة، النار لا تتكلم. لماذا؟ يقولون هذا كقول العرب إذا امتلأ حوض الماء، يقول العرب في هذا امتلأ الحوض حتى قال قطني أي يكفيني. وهذا فيه من البيان أنهم حين يقولون ذلك يدلون بسياق كلامهم على مراد المتكلم. فلما يقولون امتلأ الحوض فهو يصف فعلا قائما بالحوض، حتى قال كذا، يريدون بهذا حتى وصل إلى هذا المعنى لا أن له لفظا. وأما إذا كانت مراجعة بين متخاطبين وبين متكلمين، قالت وقلت لها وقالت لي، هذا لا يكون إلا بكلام قائم. لذلك هنا الله يقول قال الله لها واشتكت إلى ربها وقالت، فالمراجعة بين من؟ بين متكلمين، وهذا لا يفهم في لغة العرب إلا بين متكلم بكلام له صوت مسموع. فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فقال للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي. هذا يحتاج أن تنتبه. إن أهل البدع ينفون صفات الرب جل وعلا ويتأولون صفات الرب بأثر الصفة، فيقولون مثلا الرحمة أي إيصاله الخير لعباده، والغضب إيصال الشر والأذى لعباده، فينفون أن يكون متصفا حقيقة بصفتي الرحمة أو الغضب. أهل السنة لا، بل يثبتون أصل الصفة وأثرها، وهذا دائما أذكركم به، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. تأمل، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات، ففرق بين الجنة وبين الرحمة وبين الرضوان. وأصل الواو في اللغة أنها تفيد المغايرة، فإذا قلت جاءني محمد وخالد فنعلم أنك جاءك اثنان، لأن الواو الأصل تدل على المغايرة. إذن انظر، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. هؤلاء المبتدعة ماذا يقولون؟ أن الرحمة هي الايه؟ الجنة، أي أن الله ليس متصفا بصفة الرحمة، وإنما معنى كونه أنه له رحمة أي أنه يرحم عباده بالجنة، لا أن الرحمة صفة قائمة له. ومن العجيب، قبل أن أحضر الدرس كنت أقرأ لعالم من كبار علماء اللغة، لكن هذا العالم عفى الله عنه هو متأثر بطريقة المعتزلة في التأويل في بعض المسائل، فجاء عند آية فيها الرحمة من الله أو فيها المحبة، وهي بالتحديد هذه الآية من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فماذا قال هذا وهو إمام من كبار أئمة اللغة؟ قال: المراد بالمحبة ليس حقيقتها، المراد بالمحبة رضاه وإيصال الخير لهم. هو لا يريد أن يثبت المحبة، ماذا وقع؟ وقع في التناقض. ما هو؟ أثبت الرضا، فيرد عليه من الإشكال مثل ما أورد على نفسه من صفة المحبة. إذن هو أراد أن يفر من إثبات الصفة فأثبت ماذا؟ صفة أخرى، فيلزمه من الصفة الأخرى ما لزمه في الصفة الأولى. تقول: طيب، إذن الله يرضى، يقول رضا يليق بجلاله، وكذلك يرحم رحمة تليق بجلاله. ولذلك من عجيب مناقشة الإمام الألباني، وأعجبتني غاية الإعجاب رحمه الله، فقد كان يناظر رجلا من المؤولة استوى على العرش، أي على العرش استواء يليق بجلاله، فأبى مناظره إلا أن يؤول استوى بمعنى استولى، فلما ضاق الألباني به ضرعا سأله: هل استيلاء الله كاستيلائنا؟ قال: لا. قال: فاستواؤه لا كاستوائنا. انظر تنزلا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبد. الله لا يستولي، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بين اثنين على شيء لا يملكانه فيبادران إلى الاستيلاء عليه. المقصود، فحين نقول أن الرحمة من صفات الرب جل وعلا فتجريها كما يجري أهل السنة سائر الصفات، الله يرحم بلا كيف، هنا يرد الإشكال أن الله يقول للجنة: أنت رحمتي. فهل لهذا تعلق لأهل البدع حين يقولون بأن رحمة الله إيصال الخير، ولا يثبتون رحمة لله؟ هذا الحديث يقول: أنت رحمتي، كذلك في النار أنت عذابي. فنقول: لا متمسك لأهل البدع بهذا، بل هو حجة عليهم، فإن الحديث أثبت أمرين. قال: أنت رحمتي، ثم ذكر الجنة، ثم ذكر النار، أنت عذابي. ثم بين المراد من كونها رحمة أي الجنة، ومن كونها عذاب أي النار. أصيب بك من أشاء، الباء هنا أي باء السببية، أي بسببك جعلتك سببا للرحمة والعذاب، ونسب إلى نفسه سبحانه وتعالى الصفة، فقال سبحانه وتعالى أصيب بك من أشاء. لذلك حين نقول بأن الجنة والنار مخلوقتان، فهل كان الله متصفا بالرحمة قبل أن يخلق الجنة، أم أنه لم يتصف بالرحمة إلا بعد أن خلقها؟ نقول ما زال رحيما، ولذلك نتج عن رحمته الجنة، لا أن الجنة هي صفة الرحمة. ثم تأمل كتاب الله حين فرق بين الرحمة والجنة، فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. إذن فالجنات ناتجة وهي سبب لرحمته، لا أن الرحمة التي هي صفة في الرب هي الجنة نفسها، وإلا فإن الجنة مخلوق من مخلوقات الله، وكل مخلوق له ابتداء، والله ما زال متصفا بالرحمة، فقال وكان بالمؤمنين رحيما، ما زال متصفا بالرحمة سبحانه. فقال أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي. أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، أي أن الله وعد بأنه سيملأ الجنة وسيملأ النار، وأخبر الله عز وجل عن امتلاء النار في كتابه حين أخبر عن إبليس لأملأن جهنم منك ومن الناس أجمعين، هكذا؟ لا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن أخبر في القرآن عن ملء النار بأنه سيملأها، ولذلك قال أيضا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفي هذا رد على من أنكر بأن النار لا تتكلم، فإن الله يقول يوم نقول، فهو مخاطب للنار، لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيملأ الله الجنة والنار، ولكل واحدة منكما ملؤها. فالجنة أخبر الله أنه سيملأها، والنار أخبر بأنه سيملأها. كيف هذا؟ فصل الحديث، فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا، أي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، فكلما ألقي فيها تقول هل من مزيد. وقد اختلف المفسرون في قول النار هل من مزيد، فقال بعضهم هذا استفهام استنكار، تقول لا أريد مزيدا وإنما اكتفت، وقال بعضهم الاستفهام على ظاهره وأنها تطلب المزيد، ودلت السنة على الآخر القول الأخير وهو أن الاستفهام من النار أنه استفهام طلب زيادة، استفهام طلب زيادة، تريد الزيادة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم الذي سيكون كما أخبرت السبت الذي بعد القادم، كما ذكرت في أول الدرس أن الأسبوع القادم سيكون أجازة لإخواننا ونبدأ دروسنا من السبت الذي يليه، ونكمل شرح الحديث ابتداء من السبت الذي بعد القادم. وفقنا الله وإياكم. تفضل.